لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. الحي القيوم لا ينسى. الله الحي الكريم لا ينسى، لا ينسى عبده أبدا. قال الله الملك الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها الإخوة، فكيف بقول الله عز وجل: نسوا الله فنسيه، وقيل اليوم ننساكم وكذلك اليوم تنسى. كيف تصنع وما كان ربك نسيا؟ لا يضل ربي ولا ينسى. وها هنا الله يقول: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسوا الله فنسيهم وكذلك اليوم تنسى. ماذا تصنع؟ إنها مسألة عظيمة من مسائل العقيدة. عقيدتك أيها المسلم أن الله الملك جل جلاله له أوصاف الكمال والجمال، سبحانه له صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه، فليس له صفة نقص أبدا. سبحانه سبحانه سبحانه له صفات الجمال كله وله صفات الجلال كله. استأثر سبحانه وتعالى بالخير كله، فكله من عنده. فلذلك النسيان صفة نقص في البشر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان ينسى. النسيان نعمة أم نقمة؟ النسيان نعمة. إذا كان الإنسان ينسى من آذاه، وينسى البلاء الذي وقع عليه، وينسى الهموم التي ركبته، أما أن ينسى مصالحه فتلك نقمة، تلك نقمة. أن ينسى الإنسان مصالحه. المدارس غدا، لو أن إنسانا نسي أن يقدم لابنه في المدارس مثلا، مثلا لو أن إنسانا نسي. وهذه هي المصيبة الكبرى، لتعلم معنى نسوا الله فنسيهم. نسي صل الظهر، نسي طلع زكاة المال، نسي حج، نسي أذكر الصباح والمساء، نسي القرآن الذي يحفظه. هذه نقم وعقوبات. ما زلنا في المسألة العقدية، ما معنى أن ينساهم ربنا؟ أجمع العلماء على أن الله جل جلاله لا ينسى، وإنما يعاملهم معاملة الناس لهم. سبحانه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، فيعاملهم معاملة من نسيهم. انظر حين أقبل الولد الفاجر على أبيه فالتفت عنه أبوه وأعرض، فآذى كأنه نسيه، هو لم ينس أن له ابنا، وإنما عامله معاملة الناس له. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا يعامل الله من نسيه. أخي حبيبي،

كيف ينسى؟ قال الله جل جلاله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، هذا الناسي لله إنما أنساه الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان. الشيطان ذئب ابن آدم. وقال الله الملك جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف والشيطان خبيث فنان، يعرف كيف يدخل عليك، يستطيع إلهاك، شغلك، ينسيك ربك. فأدم الاستعاذة. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. أيضا من أسباب نسيان العبد لربه الترف، الدنيا. قال سبحانه: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نعم، المتع في الدنيا، تجد إنسانا وهو يجلس يتكلم في تليفونه، تمر الساعة ولم يذكر فيها ربه شيئا، يعمل في شيء، يبني بيتا أو يشتري سيارة أو يجتهد في عمل في مصنع أو ورشة أو دكان، فينسى الله. الإنسان ضعيف. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب، يا رب ذكرنا بك فلا ننسى. سبحان الملك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وذكر العبد بين ذكرين من ربه، أن الله ذكرك فذكرك ولو لم يذكرك ما ذكرت، فإذا ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا، فلابد أن يذكرك ربك لتذكره، وإلا ستظل في نسيان الغفلة. من أسباب نسيان العبد لربه صحبة السوء. اللهم إنا نعوذ بك من شرار خلقك. اللهم قنا شر شرار خلقك. اللهم رد عنا أذى خلقك. نعم، قال الله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن رؤية وجوه الظالمين عقوبة، إن التعامل مع الظالمين مصيبة، إن مجالسة الظالمين بلاء. قال الله لك أن هؤلاء الظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالمعاصي أو يظلمون الناس أو هم على الشرك، المعاني الثلاثة الظلم، فالظلم هو الشرك أو ظلم النفس بالمعاصي أو ظلم الآخرين، هؤلاء مجالستهم حمى قاتلة، لا تجلس معهم فإنهم ينسونك ربك، ينسونك ربك.

إني كنت من الظالمين. وخيل لماذا ينسى العبد الله؟ الأسباب كثيرة، أوجزها إشارة. أولا الدنيا وهمومها وفتنها تنسي الآخرة، ومن نسي الآخرة نسيه الله. قال سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في هذه الآية ثلاثة أسباب لنسيان الله لعبده. السبب الأول عدم أخذ الدين بجد، اللعب بالدين. إننا في زمان حصل فيه فعلا ما ترون من اللعب بالدين. كثير من الناس اتخذ الدين لعبا ولهوا. نعم، يأخذ الدين على مزاجه على هواه ليوافق مراده. إذا أراد أن يتزوج أكثر من امرأة أخذ الدين، إذا أرادت امرأة أن تخلع زوجها أخذت الدين، إذا أراد شيئا يوافق هواه مال إلى الدين لينمي تجارته بأن يكسب يسرق أموال الناس، دخل في الدين لم يأخذه بالجد أنه دين. إنني كثيرا ما أذكر موقف أبي بكر رضي الله عنه حين قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، قال: إن كان قد قال فقد صدق. قيل: كيف؟ قال: أنا أصدقه في أعظم من ذلك، أنه يأتيه وحي السماء. ده دين، هي لعبة. فلذلك الذي يأخذ الدين لا يفرق، يأخذ الدين ككل جملة واحدة بالجد. أول سبب لنسيان الله لعبده اللعب في دين الله. السبب الثاني وغرتهم الحياة الدنيا. اسمع قول ربك: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا لله، تصور معي الموقف، تصور. ولو ترى، لو شفت إذ المجرمون ناكسوا، مش قادر يرفع وشه لربنا، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا شفنا وسمعنا فارجعنا، نريد أن نرجع، ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صرنا على يقين من أن هذا حق، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسي الآخرة فينساه الله. وخير، أنا لا أقول لك لا تأكل، كل أطيب طعام حلال، كل واشرب كما شئت في الحلال اشرب، ولكن أتذكر أنك ستلقى الله فيسألك عن هذا؟ يا ناس اذكر الله يا ناسي، اذكر انك ستلقى الله حين تتكلم. هل تتذكر الاخره انك ستلقى الله؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو ذكر الآخرة. والله يا أخي، والله لو تذكر أن الآخرة ستحاسب فيها على هذا الكلام لقل كلامك، لقل كلامك. المأساة أن الإنسان يتكلم وكأنه لن يحاسب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما دله على أمر يدخل الجنة وينجي من النار، ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ في هذه القضية نسيان الآخرة. وأنت تعمل في المصنع، هل تذكر أن هناك قيامة؟ وأنت تتزوج، هل تذكر أن هناك قيامة؟ لا تنسى القيامة، لا تنسى. إن نسيانك للقيامة يؤدي إلى نسيان الله لك في القيامة. الثانية: وغرتهم الحياة الدنيا. وقال سبحانه في سورة الجاثية، الحفاظ معي، في سورة الجاثية يقول الله عز وجل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كذلك كل من نسي لقاء الله ينساه الله. انسى. ثم السبب الثالث لنسيان الله جل جلاله لعبده نسيان القرآن أو نسيان الدين أو نسيان الشرع أو نسيان أن يعيش لله سبحان الملك. يذكر عن امرأة تابت أنها كانت طبيبة ثم دخلت في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه والأستاذية حتى بلغت الخمسين، فلما بلغت الخمسين أو تخطفها بسنتين أو ثلاثة أكرمها الله جل جلاله بأن تعرف الله، فتوقفت عن كل هذا. وليس هذا هو الشاهد، إنما الشاهد أنها جلست في بيتها تبكي تبكي وتقول: نسيت أن أتزوج، نسيت في غمرة هذه الدنيا. قالت: إن بيتا مملوءا بالأطفال خير لهذه الأمة من ألف عالمة وطبيبة. وقالت هي نفسها: إن قروية في حجرها طفلين أنفع للأمة من كل هذا. هي قالت والعهدة عليها. الشاهد أيها الإخوة أن بعض الناس يعيش حياته يكدح في الدنيا مجتهد ومهتم ليل نهار يجري ليجمع الرزق